حدثنا عمرو بن ابي سلمه حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر عرض الرجل المسلم والسبتان بالسبه هكذا روي هذا الحديث وقد اخرجه ابو داود في كتاب الادب من سننه عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن ابي سلمه عن زهير بن محمد عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر استطاله الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق ومن الكبائر السبتان بالسبه سبتان بالسبه ومن الكبائر السبتان بالسبه يعني ما يكفي واحده. قال واحد زيد اخزاك الله قال انت اخزاك الله ولعنك الله زاده هذا ظاهر بالزيادة هذه لو قال أخزاك الله فقط مثل ما قال هذه سبب سبه قصاص لكن إذا زاد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسابحات ولا متخذات أخوان. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسابحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى ومن لم يجد منكم طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفائف. وقال ابن وهب أخبرني عبد الجبار عن ربيعة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات قال ربيعة الطول الهوى يعني ينكح الأمة إذا كان هواه فيها رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ثم أخذ يسمع هذا القول ويرده فما فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزوجوا من الإيماء المؤمنات التي يملكهن المؤمنون ولهذا قال من فتياتكم المؤمنات. قال ابن عباس وغيره فلينكح من إماء المؤمنين وكذا قال الله بحنا طعامهم. نعم ما يبدأ من أولا كذا سلوا يرد عليهم لكن لو قال كيف حالك وكيف أولادك وكيف ما يسمى هذا السلام من السلام من الأشياء التي يتلعوا لها الحاجة. نعم كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب اتخذوها أيضا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام متفق عليه. وقال الزهري يبين لنا أن الاستهزاء والسخرية بأمور الدين من صفات الكفرة الأغبياء الضالين، فإنهم لعدم عقلهم وعدم فهمهم آيات الله وعدم عقلهم مقاصد الشرع يهزؤون بالصلاة ويهزؤون بالمسلمين، وبعضهم قد يفعل ذلك عنادا ومكابرة وتضليلا للناس. فلا ينبغي لذوي الإيمان أن يوادوا هؤلاء أو يتخذهم أولياء وهم أعداء دينهم وأعداء شرعهم ومنفرون عن دينهم وعن نبيهم وعن ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، في هذه حالهم فوجبت النفرة منهم ومعاداتهم. وينبغي تنبيه دائما على أن الاستهزاء والسخرية بدين من الكفر بالله من صفات الكفار من صفات المنافقين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالسخرية بالدين أو بالصلاة أو بالصيام أو بالحج أو بالجهاد أو ما أشبه ذلك معناه تنقص للدين وعيب للدين وتنقص لمن شرعه ولمن جاء به، فيكون ذلك من أصناف الردة عن الإسلام ومن وجوه الردة عن الإسلام. ولهذا ذكر العلماء من نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين أو بشيء منه، فإذا استهزأ بالصلاة وتنقصها وقال أنها عبث أو أنها لا قيمة لها ولا حاجة إليها أو ضاعت الوقت الردة عن الإسلام نعوذ بالله. وهكذا إذا قال ذلك في الزكاة أو في الصوم أو في الحج أو في الجهاد أو في بر الوالدين أو صلة الأرحام أو غير هذا مما شرعه الله عز وجل، أو قال هذا فيما حرم الله كالخمر والزنا كأيرة تحريم ذلك نقص عيب في الدين ويسهر بذلك، يكون هذا أيضا من قسم الردة عن الإسلام نعوذ بالله. وهكذا لو استهزأ بالجنة أو بالنار أو بالمعاد مما يدل على أنه غير مؤمن بذلك وأنه يضحك بذلك ويسأ بذلك، فإذا ظهر منه ما يدل على استهزائه بذلك أو تكريمه بذلك فذلك من أنواع الردة. نعم إن شاء الله العافية. وقال الزهري نعم لا لا يضر إذا كان لمصلحة لقريب أو لدعوته الإسلام. النبي زار أبا طالب ودعاه الإسلام، وزار مريضا يهوديا كان يخدمه ودعاه الإسلام فأسلم على يديه، إذا كان لمصلحة شرعية لا حرج، مو بالمودة والمحبة. نعم نعم هذا على كل حال في التفصيل، لأن قد يكون وعدها المسجد لأسباب أخرى مو كراهة للدين ولا كراهة للصلاة، قد يكون له أسباب أخرى يستخصر منه إذا قصده كراهة الصلاة وكراهة الدعوة إليها هذا رد أهل الإسلام. أما القصد لشيء آخر نقول معقولة فلا يكون كافرا. نعم. وقال الزهري قد ذكر الله التأذير في كتابه فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. رواه ابن أبي حاتم. وقال أصباط عن السدي في قوله أن من أنكر الشريعة وشيء منها هو لا يعقل ما يفهم كالبهائم صم بكم عم لا يعقلون. لو عقلوا عن الله وعقلوا عن رسله لعرفوا ما في الصلاة والعبادة من الخير العظيم من طاعة الله والذل بين يديه الذي أنعم عليه وخلقك للعبادة وترضى بأنواع الرزق وبأنواع الصحة وجعل هذه العبادة صلة بينك وبينه تدعوه وتسأله وتضرع إليه وتناجيه وتذل بين يديه وتعبده بما شرع وتحبه سبحانه بما أسدى إليك من الإنعام وبما هو أهل الله من التعظيم والإجلال والخشوع وأداء الحق. وهكذا من تعقل شرائع الله من صوم وزكاة وحج وجهاد من تعقل ذلك وهو من أهل العقول عرف مصالح ذلك وفوائد ذلك وما فيه من الخير العظيم للمجتمع الإسلامي ولمستقبل المسلمين ولهم في الآخرة أيضا. نعم. وقال أصباط عن السديني قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي يناديه أشهد أن محمدا رسول الله قال حرق الكذاب فدخلت خادمة لأن حرق فدخلت خادمة ليلة من الليالي بنار ونائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو أهله رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا ما يسمع منه فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن هشام أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى فهذا يخرج عليه وقال وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا ما يسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن هشام أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرت أني هذه الحصى فيخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم. فقال الحارث وعتاب نشهد أنك رسول ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. وقال الإمام أحمد هذه الحكاية نظر مسحاق يروي المقاطيع والمكذوبات والضعيفات لا يلتزم بالسند الصحيح. هكذا أهل المغازي لا يلتزمون وأهل التاريخ لا يلتزمون. وأبو سفيان أسلم قبل دخول النبي مكة قابله قبل الدخول وأسلم رضي الله عنه. وعتاب بن أسيد والحاجب بن هشام لمن أسلم من دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيبعد وقوع هذا. قد حسن إسلام عتاب وجعل النبي أميرا على مكة بعد الفتح. الحاصل أنه لو صحت هذه الحكاية في عتاب الحاجب إن كان لم يقابله بالإسلام كان ممكن لأنهم أسلموا حال دخول مكة عليه الصلاة والسلام فرجع عليهم من الكعبة المصر من فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم وذهبوا فأنتم الطلقاء ودخلوا في دين الله أخواجا وأسلموا عام الفتح. فلو صحت هذه الحكاية لكانت قبل أن يسلموا مثل ما دل عليه السياق أنهم أسلموا بعد ذلك. ولكن أبو سفيان ثبت أنه أسلم قبل دخول من مكة وأنه لقيه الطريق وحمله العباس إليه. وقال الإمام أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة قال قلت لأبي محذورة يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسدي ومقاتل بن حيان ثم اعترض بقوله والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور ثم قال فانكحوهن بإذن أهلهن فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه وكذلك هو ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه وهو عاهر أي زان فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها وقوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف أي وادفعوا مهورهن بالمعروف عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا استهانة بهن لكونهن إيماء لكونهن إيماء مملوكات وقوله تعالى محصنات أي عفائف من عن الزنا لا يتعاطينا ولهذا قال غير مسافحات ومن الزوان التي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة غير مسافحات وهن الزوان التي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة وقوله يعني هذا هو معنى المسافحات وهن اللاتي يشتهرن بالزنا ولا يمنعن من اتى اليهن وربما جعلن الرايات على بيوتهن حتى يعرفن بالهذا كان في الجاهليه هكذا واما ذوات الاحجام فهن الزواج مع اشخاص معينين مع خواص الناس لا يعلمون فالله جل وعلا يبين لعباده ان من عجز عن الطول او النهر في الحرائر فلا حرج عليه يتزوج الامه المؤمنه العفيفه حتى يعف نفسه ويعف أهله بطريقة الزواج بالإماء إذا خشي العنة يعني إذا خشي الفاحشة ووقوع الزنا تزوج الإماء هذا شرطان لنكاح الأمة أحدهما عجزه عن ظهور الحرائق والطين والثاني خوف العنة على نفسه إذا لم يتزوج أن يقع فيما حرم الله وشرط ثالث أن يكون حرائض عفيفات أن يكون عفيفات لا مسافحات عجزه عن الطول خوف العنت وأن تكون الأمة عفيفة لا مسافحة ولا لا تخذ نسأل الله السلامة نعم وقوله تعالى ولا متقال علي أجلدوهن ثم قال ابن أبي حاتم هو حديث منكر قلت وفي إسناده ضعف وفيه من لم يسمى ومثله لا تقوم به حجة وقال القاسم وقاسم وسالم إحصانها إسلامها وعفافها وقيل المراد به هاهنا التزويج وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم ونقله أبو علي الطبري في كتابه الإيضاح عن الشافعي فيما رواه أبو الحكم ابن عبد الحسن عنه وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال إحصان الأمة أن ينكحها الحر وإحصان العبد أن ينكح الحرة وكذا روى أبي طلحة عن ابن عباس رواهما ابن جرير في تفسيره وذكره ابن أبي حاتم عن الشافعي والنخعي وقيل معنى القراءتين متباين فمن قرأ أحصن بضم الهمزة ومراده التزويج ومن قرأ بفتحها ومراده الإسلام ومراده الإسلام اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتبين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها 50 جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرا، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإيمان. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، فأما الجمهور وقالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة ذات أحصاء على متخذات أخدان. قال ابن عباس: المسافحات هن الزوانم والإناث، يعني الزوانم اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالواحشة. وقال ابن عباس: ومتخذات خير متخذات وحدان، يعني أخلاء. وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسجين، قالوا أخلاء. وقال الحسن البصري عن الصديق وقال الضحاك أيضا: ولا متخذات أخدان ذات الخليل الواحد المقر به، نهى الله عن ذلك، يعني تزويجها ما دامت كذلك. وقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اختلف القراء في أحصن، فقرأ بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد، مبني لما لم يسمى فاعله، وقرئ بفتح الهمزة والصاد، ففعل فعل لازم، ثم قيل معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين، أحدهما أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزير بن حبيب وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي، وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع. وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع. قال: وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. وقد روى أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا. قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله، حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب وعن رضي وعن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أحصن، قال: إحصانها إسلامها وآثارها. وقال المراد به هاهنا التزويج. هذا المعنى الثاني، المعنى الأول إسلامها، والمعنى الثاني تزوجها. نعم، تعالى ويقال أو وقيل. هنا وقال إشارة. نعم، هذا وقال.